ولهذا ينبغي حقيقة أن يكون هناك تعاون كبير جدا وعظيم في نشر هذا الكتاب وبثه في الناس وإشاعته بينهم. وأوصي من آتاه الله سبحانه وتعالى يسارا في المال أن يساهم في طبع هذا الكتاب الطبعات الكثيرة ويترجم إلى لغات ليكون خلاصا من هذه الأدواء المهلكة والشرور المعطبة. وإذا كان أهل الفساد يتعاونون تعاونا كبيرا ويبذلون أموالا طائلة من أجل إخراج أفلام دنيئة تفتن الناس وتثير فيهم الشهوات المحرمة والملذات الباطلة، فلأن يكون أهل الحق تعاونا في نشر الخير والفضيلة ونصح الناس ودعوتهم إلى الخير من باب أولى وأحرى. فهذه دعوة من خلال هذا المجلس أن يكون هناك تعاون على نشر هذا الكتاب بكل وسيلة وكل طريقة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق من ذلك خيرا كبيرا ونفعا عميما بمنه وفضله، إنه سميع الدعاء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.